ساق من أول ما شوفوا ما أحلاهم على الفرح فرحة عرس تحرير حمد الليل فرح إن شاء الله البحر حدو بدو صيرتي حلي عمرو كلا يا هناهم يا هناهم شوفوا ما أحلاهم تحرير حمد الليل فرح إن شاء الله البعض يطال فقط وحصر شمس وطال على بالغالي شاريها حبه كله رح يعطيها واسمه بقلبه محله ألاقي بتناديله والعشرة طاهم شوفوا ما أحلاهم تحرير حمد الليل فرح إن شاء الله البعض ضاله ألا سحر طالع نور ساطع من أول